لو أعطيك الواحد قلم هالليلة يوصف شعوره واليمور عالخاطر قابل حبيبك يا المحب واحكي له لو ما انت شاعر فجأة يصبح شاعر لو أعطيك الواحد قلم هالليلة يوصف شعوره واليمور عالخاطر قابل حبيبك يا الموحي واحكي له لو ما انت شاعر فجأة تصبح شاعر وكني جمع كل ليلة لأوراق كني جمع كل ليلة لأوراق جامعي قلوب أقرأ كلام عيشا شلي مكتوب وشني جمع الليلة أورا جامع قلوب أقرأ كلام أحباب عيشا شلي مكتوب هذا بدمع ساعات أبيات ويعات ليش الفجر قاسي لهيبة وهذا على واقع تتموج اشواقه وعنوان بس كلمة مصيبة لو أعطيك الواحد قلم هالليلة يوصف شعور واليمور عالخاطر شنو عدكم قابل حبيبك يا الموحب واحكي له لو ما انت شاعر فجأة اصبح شاعر وجني جمع الليلة لورا جامع أقرأ كلام باب عيشا شلي مكتوب هذا بدمع كاتب أبيات ويعات ليش الفجر راسي بلهيبة وهذا على وراقه تتموج اشواقه وعنوان بس كلمة مصيبة يمكن أدي الليلة ضاع إحساسه ويمكن طفل يكتب شعور بدموعه تستاهل يا علي ويمكن رواحي وتنقطع أنفاسه بس من دمع قتلى يوري شموعه يمكن أدي الليل ضاع إحساسه ويمكن طفل يكتب شعور بدموعه ويمكن رواحي وتقطع أنفاسه بس من دمع طفلة يوري شموعه هذا الجرح قد المقاييس لا تقيسوا ضربت علي هزت احاسيس يلتحي اسمه هذا الجرح بدا المقاييس لا تقيسوا ضربت علي هزت احاسيس يلتحي اسمه هذا بجراحات متخاض بصفات وبنظرة بس يوصف شعوره هذا بألم ساكت في قلبه وشامت غبار عبر عن حاله بحضوره هذا بجرح حاتم اتخاض بصفاته وبنظرة بس يوصف شعوره هذا بألم ساكت في قلبه وشابت عبر على حزانه بحضوره حضوره منه ما عاش الحزن منه اللي قلبه ما يحن هذا جرح ماضي ينسى حد منكم لو نسيته اللي جرى بس أذكركم ترى كافر علي عنكم منه ما عاش الحزن منه ما عاش الحزن منه اللي قلبه ما يحز هذا جرحه ما أظنه لو نسيتوا اللي جرى يا اهل المدن يا اهل القرى بس اذكركم ترى كافر عني عنكم راحت ايتام جتنا ايام راحت ايام جتنا ايام وحيا واحنا نحيي ليلة الضربة راحت ايام جتنا ايام واحنا نحيي ليلة الضربة احنا ايتام والله صرنا لعشان كلمة الغربة احنا ايتام والله يا علي احنا ايتام والله ايتام صرنا لعشان كلمة الغربة منه ما عاش الحزن منه اللي قلبه ما يحن هذا جرح وما أظن سامح أحد منكم لو نسيتوا اللي جرى بس أذكركم ترى كافر عني عنكم راحت أيام وجدنا أيام وإحنا نحيي إحنا أيتام إحنا والله أيتام صرنا لعشاك راحت ايام راحت ما شاء الله وانا افرز بالورق قلبي يا ناس احترق شني شفتي بعيني اواق قل رامينا هذا خطي المجتبى شلي بالدم يكتبه يا بعد روح الحسن روح شداوينا من كلام اللي انكتب. الله يا دين يش عجب، لا أبو لا أم يدل هذا تاليبا. أحمد الله ولا جزع، لكن بقلب الفزع عاشت ليلة النجف أصعب ليالينا. وأنا أفرز بالورى قلبي يا ناس احترق، شلي شفت بعيني أواق الله رامينا. هذا خطي المجتبى، شلي بالدم يكتبه يا بعد روحي الحسن روحي شداوينا. من كلام اللي انكتب الله يا دين يش عجب، لا أبو لا أم يدنيا هذا تعليق. أحمد الله ولا جزع، لكن بقلب الفزع عاشت الليلة النجف أصعب ليالينا. آي الحسن آي الحسن يا مودع أحبابك، هادي المحن فوق المحن والقادم مصابك. يا الحسن يا الحسن يا مودع احبابك، هذه المحن فوق المحن والقادم مصابك. الله الله شلت الرساله الغاليه، شفت الرساله الثانيه خط الحسين اتخيله خط الدماء الجارية. شلت الرسالة الغالية وشفت الرسالة الثانية خط الحسين اتخيله خط الدماء الجارية. شلت الرسالة الغالية شفت الرسالة الثانية خط الحسين اتخيله خط الدماء الجارية. قبل الحجي صرت أموت من البجي، أسمع حسين إيش كتب في دمع العين. راح الأبو واللي ما عنده أبو، من عقوب هذا الفجر يحضي الحسين. قبل الحجي صرت أموت من البجي، أسمع حسين إيش كتب في دمع العين. راح الأبو واللي ما عنده أبو، من عقب هذا الفجر يحضن حسين. ما أحتمل أسمع حسين وفي صوت تروح وزفرة، هذا لي دموع يحنيك في ذكرى. ما أحتمل أنظر حسين على خده تجري عبرة، وانا ادري على الترايب يجري نحرا. ما احتمل اسمع حسين وفي صوت تروح وزفرة، هذا اللي دموع حنينيك في ذكرى. ما احتمل انظر حسين على خدك تجري عبرة، وانا ادري على الترايب يجري نحرا. قبل الحجي صرت أموت من البجي، أسمع حسين إيش كتب في دمع العين. من راح الأبو واللي ما عنده أبو من عقب هذا الفجر يحضن حسين. ما أحتمل أسمع حسين وفي صوت روح وزفرة هذا لدموع يحنيك في ذكرى. أنظر حسين على خدك تجري عبرة وأنا أدري على الترايب يجري نحرة. ولي يا علي ما أوصي بأحد إلا هذا الولد لا تألم. ولي يا علي فد ولا تكسر يكفي من منحر يجري دمه. إلا هذا الولد لا تألمه. يا علي ويا علي فد ولا تكسره يكفي من ما الحرم تجري دمه. بعد زينب خصاصة من الورق كتبتها بحنين تقول بموت أبويا انكتبت جروحي. بعد زينب ويا ويلي على زينب يا مؤمني لو ترد روح أبوها وتنقب ضروحي. بعد زينب خصاصة من الورق كتبتها بحنين تقول بموت أبويا بعد زينب ويا ويلي على زينب يا مؤمني لو ترد روح ابوها وتنقب ضروحي. لا تنسونا اللي تواسونا زينب زينب فداها البشر وهذه الليلة مو اول ليلة تجري العمرة وتعيش القهر. اول امها احنا الضمغة وتالي الوالد واليوم القمار. لكن باجر في يوم العاشر تمشي وعيزها مرمي على النهار. الله أكبر أذاني إمام فقرأ السلام أذاني يا علي يا علي نهدي السلام. مأجورين إن شاء الله. سامحونا هذه آخر فقرة إن شاء الله.